ما يحدث هذه الأيام في الجامعة وفي غيرها، إن البنت مثلا تقول لرجل يعني أو تقول لشاب أنا تزوجتك، وهو يقول لها خلاص وأنا قبلت زواجك كده يعني بهذه الصورة، هذا لا يعد زواجا، هذا لا يعد زواجا أصلا، مش حاجة اسمها زواج عرفي. يعني اللي بنسميه زواج عرفي، كلمة زواج عرفي ديت من حيث التقنين والتأصيل كلمة غير صحيحة، لأن كلمة عرفي نسبة إلى العرف، نسبة إلى العرف. فيا ترى هذا العرف عرف معتبر ولا عرف غير معتبر؟ لو كان ذلك العرف غير معتبر يبقى ينبغي أن يلغى، ينبغي أن يلغى. وإن كان معتبرا إذا لا مشاحة في هذه الكلمة ولا ينبغي أن نقدح فيها. فنيجي ننظر إلى زواج العرف، صورته إيه؟ بيبقى مثلا ثلاث شباب بثلاث بنات، كل اثنين بيشهدوا على مع ايه؟ مع صاحبه، بالتبادل وتوافق كده، يعني كل واحد عاوز يرتبط ببنت، فاثنين يشهدوا له للعروسه دي، وبعد ما يشهدوا له هو واحد ثاني يشهد للثالث، والثاني والثالث يشهد الاول، وبعدين الاول والثالث يشهد للثاني. واخد بالك ازاي؟ يعني زي بيقولوا بايه، يعني سمنهم في ديقهم يعني. طبعا هذا كله لا يجوز. اين الولي؟ فايما امراه تزوجت بدون اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. يبقى هنا ولي،